الآن نستمع إلى التلاوة من الأخ راشد. فين الأخ راشد؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ما شاء الله. نلو يسكت ولا يكمل شون؟ ها شي حلو ما شاء الله تبارك الله. طيب يا راشد انت حافظ القرآن؟ ايه. الحمد لله على السراء والضراء حافظ القرآن. ايوه حافظ القرآن. ايه الحمد لله. كم سنة عمرك؟ 24 سنة. 24 ما شاء الله. شو عم تدرس؟ ابتداء التعليم شيخنا. احنا تعلمنا على تلاميذ. لا استغفر الله استغفر الله. الله يرضى عليك. أنا مسرور جدا بسماع تلاوتك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. زادك الله توفيقا. شو عم تدرس؟ درست إعلام والآن أعمل في إذاعة القرآن الكريم من الشارقة. ما شاء الله. مراقب تلاوات. رائع رائع. الله يرضى عليك. إذا الله فتح لك باب للتعليم فلا تقل لا. إني لك من الناصحين. الآن أنت حصلت النصف الأول. خيركم من تعلم القرآن. بقي النصف الثاني وعلمه. أنا سعيد بسماع تلاوتك. بارك الله فيك. أخونا عبد اللطيف محمد. يا عطيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. خلينا نقول بلاء مبين. بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشدين. فأتوا بآباء. أخي أخي فأتوا فأ لا تقول فأ. أيوة فأ. فأ أيوة. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين.

حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. بارك الله فيك، ما شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ محمد. عبد اللطيف قرأ، ما هيك؟ عبد الرحمن خالد. بالنسبة للصفحة اللي قرأها أخونا الشيخ محمد، صفحة 500، لحظة، لا مو 500، 498، قال تعالى عن المتقين: يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بإيه؟ بحور عين. في أحد الفيديوهات منتشر، صار جاييني أكثر من مرة، رجل جامعي من إحدى الدول العربية يعني يتفلسف ويتكلم بأن الحور العين كلمة تطلق على الذكر والأنثى، هو عم يتكلم بقوة وكأنه عم يتكلم حقيقة. هو حقيقة إيش؟ ما ربنا عم يقول زوجناهم، هذا الميم لمين تستعمل؟ للذكور ولا للإناث؟ للذكور. الإناث نقول زوجناهن، انتبهنا كيف؟ زوجناهم بالميم، يعني ميم الجمع المذكر، بحور عين. يعني واضح، وربي قال كواعب أترابا، كمان كواعب أترابا شو؟ إن للمتقين مفازة، وإيش كمان؟ كواعب أترابا كمان، هي شو؟ فيعني سبحان الله، اللي مو دارس شريعة، انتبهتوا، اللي مو دارس شريعة فقط هو دراسته لغوية، من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، كل علم يسأل عنه أهله، تفسير القرآن له علماؤه، لا شك أنه يعتمد على أشياء كثيرة، التفسير منها اللغة، وليس كل شيء اللغة، انتبهنا. فيجي إنسان يعمل ذهنه في آية أو آيتين ويخرج على الناس بكلام لا دليل عليه، لا من القرآن ولا، مو بس لا دليل عليه، الأدلة ضده. فيعني إذا مر معكم شيء من هذه الفيديوهات فلا تلتفتوا إليها لأنه غير صحيح. يلا يا ابني. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بارك الله فيك يا عبد الرحمن قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله لا يرجون أيام الله ليجزي لا لا ما حلو هيك ما حلو لا يرجون أيام الله ليجزي ما حلو عيد املأ صدرك بالهواء وأعد من أول لا قل للذين آمنوا ابني وقرأ يلا قل للذين آمنوا يغفروا يغفروا فيروا الفاء مكسورة يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا لا يرجون أيام الله مصر أنك تقول لا يرجون أيام الله يا ابني ارجع من أول قل للذين آمنوا يغفروا للذين يغفروا اكسر الفاء يغفي ليس يغفو يا. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يغفروا للذين أقول يغفروا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه صالحا ف من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل بين الهمزة بني إي ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا لا لا لا لا تقول فا فا فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم جاء لا لا لا لا لا فما اختلفوا فما اختلفوا لا تقول فما ابني ابني لا تقول فما فما فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون بارك الله فيك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا